هذه سائلة تقول: الله المستعان، أخي ارتكب أو يرتكب هكذا بصيغة المضارع فاحشة الزنا مع امرأة نعوذ بالله، ويعترف بذلك وقرر الزواج منها، فطلب مني الذهاب إلى أهلها وطالبها للزواج منه. السؤال: هل يجوز لي التوسط له ليتزوج منها؟ وإذا ما تم الزواج منها كيف تكون معاملتي له ولها مع علمي بما كان عليه؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله جل وعلا أن يتوب عليه. ويجب على هذا الأخ أولا، نسأل الله العافية والسلامة، التوبة إلى الله توبة نصوحة، وأن يصدق مع الله جل وعلا في توبته، وأن يتندم على فعله. أما زواجه من هذه المرأة فلا أرى أن يتزوج بها، ولا أن ينكحها، ولا أن يتقدم في طلبها، وبالتالي فليس لها أن تدخل لتتوسط في زواجه منها، ذلك حفاظا عليه إن تاب، وحفاظا عليها إن تابت. فإن المفاسد المترتبة التي يمكن أن ترد بعد الزواج كثيرة وكبيرة، فإن الشيطان حريص إلى أن ينزغ بينه وبينها، فإن الحياة تستمر ليست هي دائما حلوة، فيها الحلو وفيها المر، وفيها الرضا وفيها الغضب، فقد يخرج منه شيء ويخرج منها شيء من الكلام تعيره أو يعيرها، فيحدث ما لا تحمد عقباه. ولهذا كان من السلف من ينهى عن الزواج بمن واقعها، نعوذ بالله من ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله.